الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة الأكدرية. هذه مسألة مشهورة مهمة في باب الفرائض، تذكر في أبواب كثيرة، كذا إلا في مسألة الأكدرية. ما مسألة الأكدرية هذه؟ ذكرت في باب التعصيب، وذكرت في ميراث الأخت والفرض لها، وذكرت في باب الجد والإخوة، وتذكر في فصل مستقل بها. ما هي الأكدرية؟ وما أركانها؟ وما هذه التسمية بالأكدرية؟ كل هذا ما سيذكره المؤلف إن شاء الله. نعم. سبق ذكر الأكدرية في عدة مناسبات، ففي باب التعصيب قالوا: من أحكام العاصب أنه إذا استغرقت الفروض التركة سقط إلا الأخت في الأكدرية. إلا الأخت في الأكدرية. العاصب تعريفه أنه إذا استغرقت الفروض التركة سقط، استغرقت الفروض التركة فإنه يسقط، إلا الأخت في مسألة الأكدرية هذه ما تسقط. نعم. وقالوا في باب الجد والإخوة أن الجد إذا لم يبق بعد الفروض إلا قدر السدس أخذه، وسقطت الإخوة إلا الأخت في الأكدرية. هذه حالة ثانية مذكورة الأكدرية، إذا لم يبق في باب الجد والإخوة إلا السدس فيأخذه الجد ويسقط الأخوة، إلا في مسألة الأخت في مسألة الأكدرية. نعم. والآن ناسب توضيح هذه المسألة من حيث بيان سبب تسميتها بذلك وذكر أركانها وقسمتها، ثم ذكر محترزات أركانها. تذكر المسألة الأكدرية بالتفصيل الآن في بابها المعد لها، وفيما تقدم في أبواب ليست لها، وإنما هي مستثنات في هذه الأبواب. نعم. أما سبب تسميتها بذلك فقيل: لتكديرها لأصول مذهب زيد رضي الله عنه في الجد، لأنه لا يفرض للأخت معه ابتداء في غيرها ولا يعيل، بل تسقط الإخوة معه إذا لم يبق شيء. ثم جمع الفرضين فقسمهما على جهة التعصيب فخالفت هذه القواعد، فهذا معنى تكديرها لأصول مذهب زيد. كدرت على زيد ابن ثابت رضي الله عنه أصوله، فمن أصوله أن في باب الجد والإخوة لا تعول المسألة، وأنه إذا لم يبق إلا السدس أخذه الجد وحده وسقط الإخوة، إلا في هذه المسألة فتسقط الأخت الشقيقة أو الأخت لأب مع الجد، ففرض لها وفرض للجد ثم رجع وتقاسما، فهذا الطريقة كدرت على زيد ابن ثابت رضي الله عنه أصوله، أنه لا يفرض للأخت، الأصل أنه لا يفرض للأخت مع الجد وفرض لها، هذا سبب من أسباب تسميتها بالأكدرية، وقيل غير ذلك. هذا البحث الآن في سبب تسميتها بالأكدرية، إنها كدرت على زيد أصوله، أن السائل في هذه المسألة من كدرة، أن المتوفاة المرأة من كدرة، أن الزوج الوارث في هذه المسألة من كدرة، يعني تلمسوا لها أسبابا لتسميتها بهذا الاسم. نعم. وقيل لأنه كدر على الأخت بإعطائها النصف ثم استرجاع بعضه منها، كدر على الأخت، الأخت أعطيت النصف والجد أخذ السدس، ثم اشترك هو وإياها وتقاسم النصف والسدس العائلين بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، فكدر الجد على الأخت ما منيت به وهو النصف، قيل للجد السدس وللأخت النصف من ستة، السدس واحد والنصف من ستة ثلاثة، قيل للجد واحد وللأخت ثلاثة، وللأخت ثلاثة النصف. ثم مسك بيدها الجد وقال ما يمكن أن تأخذي ثلاثة وأنا أخذ واحد، هذا ما يقره شرع ولا عقل، وإنما أنا وياك نشترك، وإذا اشتركنا فلا نتساوى، للذكر مثل حظ الأنثيين، فتجمع الأربعة وتقسم بين الجد والأخت، للجد سهمان وللأخت سهم واحد، والأربعة ما تنقسم، فتضرب في رؤوسهم ثلاثة، ثلاثة في ستة بثمانية عشر، ولهم هم أربعة هي عائلة، ثلاثة في تسعة بسبعة وعشرين، ولهم هم للجد والأخت أربعة في ثلاثة باثني عشر، لها أربعة وله ثمانية، هذا تقدير كدر عليها، هوجست أن تأخذ ثمانية، فإذا بها تأخذ أربعة من سبعة وعشرين، قيل لها لك النصف، لكن نصف عائل، النصف من سبعة وعشرين كم؟ ثلاثة عشر ونصف، ما أعطيت إلا أربعة من الثلاثة عشر والنصف، فهذا الذي كدر على الأخت ما رجته أن تأخذه، ما رجت أن تأخذه وهو النصف. نعم. وقيل سميت بذلك لأن الذي سأل عنها أو سئل عنها أو الزوج الذي فيها اسمه أكدر، أو المرأة الميتة فيها من أكدر. وقيل سميت بذلك لتكدر أقوال الصحابة رضي الله عنهم فيها لاختلافهم فيها، وقيل غير ذلك. وقيل لتكدر أقوال الصحابة، كثرة أقوال الصحابة رضي الله عنهم في هذه، فتكدرت وكدرت على بعض الصحابة في الخلاف فيما بينهم رضي الله عنهم في هذا، فالتمسوا أسباب تسميتها بالأكدرية بهذا، وهذا لا يهمنا كثير، سميت لكذا أو سميت لكذا أو سميت بكذا لا يهمنا، يهمنا كيف نقسم هذه المسألة الأكدرية وما هي أصولها. نعم. أركانها وأركانها زوج وأم وجد وأخت لغير أم، هذه أصولها، إن اختل واحد من هذه الأركان ما صارت أكدرية. ما هي؟ زوج، يعني يشترط أن يكون المتوفى امرأة حتى يكون الورثة زوج، وأم وجد وأخت لأم لغير أم، أخت لغير أم، ما المراد بالأخت لغير أم؟ سواء كانت شقيقة أو لأب، هذا لا يهمنا، شقيقة أو لأب سيان، لأن الأخت إن كانت شقيقة فلها النصف، وإذا لم توجد الأشقة ولا الشقائق وإنما وجد أخت لأب فلها النصف كذلك. هذه أركانها كم هي؟ زوج وأم، هؤلاء أصحاب فروض، وجد من باب الجد والإخوة، وأخت لغير أم، إن كان أخ لا ما تصلح، إن كان أخ وأخت ما صلحت، إن كان كذا إن كان كذا، هذه أصولها فقط وأركانها فقط، كم هي؟ زوج وأم وجد وأخت لغير أم، أربعة، إذا اختلت هذه الأربعة ما صارت أكدرية. وقسمتها على النحو التالي: أولا، أما من لا يورث الإخوة مع الجد وهم الحنفية ومن وافقهم، فتكون المسألة عنده من ستة، لأن فيها نصفا للزوج وثلثا للأم، وبين مقاميهما مباينة، فيضرب أحد المقامين في الآخر يحصل ستة، وهي أصل المسألة، للزوج النصف ثلاثة وللأم الثلث اثنان، يبقى واحد للجد تعصيب ولا شيء للأخت لأنها محجوبة بالجد، وهذه صورتها. تقدم لنا في باب الجد والإخوة أن العلماء رحمهم الله في باب الجد والإخوة على قولين: القول الأول قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه ومعه جمع من الصحابة، وأخذ به من الأئمة أبو حنيفة ومن وافقه، وروايات عن بعض الأئمة أنهم لا يورثون الإخوة مع الجد، وهذه المسألة تكون بسيطة، زوج له النصف وأم لها الثلث، كم بقي؟ سدس، من يأخذه؟ الجد، الجد ما ينقص عن السدس، وله حق أن يأخذ جميع المال إذا لم يوجد من يزاحمه، فلا ينقص عن السدس، وله الحق في أن يأخذ جميع المال إذا لم يوجد من يزاحمه. فعند أبي حنيفة رحمه الله للزوج النصف ثلاثة، المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان، كم هذه؟ خمسة، كم بقي؟ واحد، من يأخذه؟ الجد السدس. قال يخلف الله عليك ما بقي إلا السدس. يقول تلفتوا لي إن وجدتم زيادة أو شيء ما له أحد أنا أهل له. نقول نعم لو وجدنا ذلك أعطيناك، ما أعطينا غيرك وأنت موجود، لكن ما بقي إلا نصيبك السدس، فأنت لا تنقص عن السدس وعندك قابلية أن تأخذ كل المال. حلك هالك عن جد فقط، لمن يكون المال؟ للجد. حلك هالك عن جد وجدة، للجدة السدس والباقي للجد. خمسة، حلك هالك عن جد وأخ لأم، المال للجد ولا يأخذ الأخ لأم شيء مع الجد، يسقط. وهكذا، فعند هؤلاء أنهم لا يشركون الإخوة مع الجد وإنما يسقطونهم، يقول المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان، هذه خمسة، وبقي واحد للجد سدسه. هذا قال به جمع من الصحابة، يتقدمهم أبو بكر الصديق رضي الله عن الجميع، ومن الأئمة قال به أبو حنيفة وجمع من العلماء معه، حتى الأئمة الآخرون روايات عنهم. وهذه على هذه الطريقة سهلة، ما كانت أكدرية ولا تكدر على أحد، نصف وثلث وسدس، فريضة عادلة، عادلة ليست عائلة ولا ناقصة، وإنما هي عادلة، سهامها على قدر فروضها. نعم. وأما عند الأئمة الثلاثة في الروايات المشهورة عنهم أنهم يورثون الإخوة مع الجد، تكون أكدرية حينئذ. نعم. ثانيا، وأما من يورث الإخوة مع الجد وهم الأئمة الثلاثة، فأصل المسألة عندهم من ستة كما سبق، للزوج النصف ثلاثة وللأم. أصل المسألة معلوم لأن فيها نصف وثلث، وما فيه نصف وثلث أقل ما فيه الستة، النصف مخرجه من اثنين والثلث مخرجه من ثلاثة، الاثنان والثلاثة متباينة، اثنان في ثلاثة من ستة، هذا أصل المسألة، أصل المسألة من ستة، والسدس يدخل ضمنا. نعم. للزوج النصف ثلاثة وللأم الثلث اثنان، يبقى واحد وهو قدر السدس، ومقتضى ما سبق من أنه لا شيء للإخوة لأنه لم يفضل إلا السدس فيأخذه الجد وتسقط الإخوة. لو كان مجموعة إخوة سقطوا بكل حال بلا خلاف، مجموعة إخوة سقطوا، ذكور أو ذكر واحد أو ذكور وإناث يسقطون، ما يبقى لهم شيء. لكن إذا كانت أخت واحدة، أعطينا الجد السدس والأم الثلث والزوجة النصف ثلاثة، جاءت الأخت تمد يدها، اتقوا الله فيها، لا تحرموني ما فرض الله لي في كتابه، وبيني وبينكم آخر آية من سورة النساء، ما أريد غير ذلك، لا أتحاكم وإياكم إلا إلى كتاب الله، اتقوا الله فيها، لا تحرموني ما فرض الله لي. والله جل وعلا قال يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك وليس له ولد وله أخت فلها النصف. قف عند هذا الذي أريده. فأوقفت زيد وغير زيد رضي الله عن الجميع بكتاب الله. الصحابة رضي الله عنهم كانوا رجاع لكتاب الله. عمر رضي الله عنه رأى تغالي الناس في المهور وخشي من مثل ما هو الواقع اليوم، كثير من الشباب يحب الزواج لكن ما عنده مهر، ما عنده 40,000 50,000 60,000، ما عنده، يبقى بدون زواج مدى الحياة، يصعب عليه ذلك. فعمر رضي الله عنه نظر نظرة فاحصة واجتهد وقال لا تزيدوا على مهور النساء، وخطب على المنبر، فلما نزل اعترضت له امرأة قالت يا عمر اتق الله، تحرمنا مما لنا في كتاب الله؟ قال وما الذي لكم في كتاب الله؟ قالت أولم يقل الله جل وعلا وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، جعل الله لنا العطاء مفتوح، فإذا أعطاها الزوج قنطار فأنت ترده يا عمر؟ اتق الله في نفسك، فأعلن رضي الله عنه رجاء لكتاب الله، قال أخطأ عمر وأصابت امرأة. ما دام تحتج في كتاب الله، وهكذا ينبغي لكل مسلم وكل عاقل إذا قيل له بكتاب الله ما يلتفت يمين ولا شمال، ينصاع لكتاب الله جل وعلا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ما فيه. فجاءت الأخت تقول أنا لا أشتكيكم إلا على ربي جل وعلا، ما أشتكيكم على المحكمة ولا على الإمارة ولا على الشرطة، وإنما أقول أعطوني ما فرض الله لي في كتابه، فإن أبيتم فالوعد قدام، ألتقي وإياكم بين يدي الله جل وعلا وأطالب بحقي، فأعطوني حقي في الدنيا خير لكم، احرموني أطلب حقي من الله جل وعلا. كلامها هذا موقف العاقل يقف عنده، يخلص الحقوق في الدنيا قبل أن يكون المطالبة في الدار الآخرة، لا درهم ولا دينار، وإنما هو بالحسنات. وجاء في الأثر من حرم وارثا من ميراثه حرمه الله من إرث من الجنة. فتوقف الصحابة رضي الله عنهم، وتوقف من بعدهم، وقالوا أكدرية كدرت، ففرضوا لها النصف. كيف نصف؟ انتهت الأنصاف، أخذ الزوج النصف ثلاثة، وأخذت الأم الثلث اثنان، وأخذ الجد سدس واحد، بقي فيها أنصاف المسألة من ستة. تقول افرضوا لي النصف، أعطوها النصف ثلاثة، وصلت إلى كم؟ تسعة، أعيلت إلى تسعة، نصفها يكون بمثابة الثلث، ففرض لها النصف وأخذته. أرادت أن تخرج، مسك بتلابيبها الجد، بنتي تعالي، ما يصير، يمسك بتلابيبها لأنها ابنته، هو محرم لها، ما هي أجنبية، ما يصير تخرجين بثلاثة وأنا أخرج بواحد أبدا، أنا وأنت نشترك. طيب حياك الله، نشترك للإنصاف؟ لا، نشترك للذكر مثل حظ الأنثيين. فاشتركت هي وهي، وجمعوا نصيبهم السدس والنصف، ثلاثة واحد كم صارت؟ أربعة. يقول اقتسمها على كتاب الله، للذكر مثل حظ الأنثيين، بدل ما أخذ الثلاثة والأربعة ما تنقسم على ثلاثة، لا بد من ضربها بثلاثة رؤوس، ثلاثة في أربعة، ثلاثة في الرؤوس ستة إلى 18، لكن ثلاثة في ثلاثة نصيبهم مثلا، ثلاثة في أربعة باثني عشر، أربعة في ثلاثة التي أربعة نصيبهم، والثلاثة جزء السام، أربعة في ثلاثة باثني عشر، لك أربعة بنتي ولي ثمانية، ما يمكن تأخذين أكثر مني أبدا، ولا تساويني في الميراث، أنا أب وأنا أملك أمرك، ولا تتزوجي إلا من عندي بولايتي، ما يصير تستقلي عني، أمرك إلي. فيقتسمان الاثنى عشر للأخت أربعة وللجد ثمانية. هذه الأكدرية، تكدر الجد بحرمانه، وتكدرت الأخت بحرمانها، وتكدر فيها الزوج، وتكدرت فيها الأم، كلهم تكدروا، لأن الزوج يقال له لك ثلاثة، ثلاثة من كم؟ الأصل ثلاثة من ستة النصف، لكن سيكون له ثلاثة من تسعة، قال لك النصف ويعطى الثلث. الأم لك اثنان من ستة الثلث، بينما هي ستأخذ اثنين من تسعة أقل من الربع، ما يحصل لها الربع، وإنما هو أقل من الربع، اثنين من تسعة، اثنين من ثمانية الربع، لكن هي تأخذ اثنين من تسعة. وأما من يورث، وأما من يورث الإخوة مع الجد وهم الأئمة الثلاثة، فأصل المسألة عندهم من ستة كما سبق، للزوج النصف ثلاثة وللأم الثلث اثنان، يبقى واحد وهو قدر السدس، ومقتضى ما سبق من أنه لا شيء للإخوة لأنه لم يفضل إلا السدس، فيأخذه الجد وتسقط الإخوة، فمقتضى ذلك أن تسقط الأخت في هذه المسألة، لكنهم استثنوها ففرضوا لها النصف وأعالوا المسألة من أجل ذلك، لأنه لو لم يفرض للأخت لسقطت، وليس في الفريضة أي المسألة من يسقطها. فإن قيل ما في المسألة من يسقطها، تقول أسقطوني بدليل من كتاب الله، كتاب الله جل وعلا جعل لي النصف، فأسقطوني بدليل من كتاب الله، ما في دليل من كتاب الله يسقطها، أخت ما غيرها واحدة فلها النصف كما قال الله جل وعلا. نعم. فإن قيل فللأخت مع الجد، فالأخت مع الجد عصبة، والعصبة تسقط باستكمال الفروض، قلنا إنما يعصبها الجد وليس هو بعصبة مع هؤلاء بل يفرض له، ولأنها ترث بالفرض تارة وبالتعصيب أخرى، فلما تعذر التعصيب وانقلب الجد إلى فرضه لنقصان حقه وهو السدس، لو عصبها انقلبت هي إلى الفرض وهو النصف، فمسألتهم من ستة مخرج السدس وتعول إلى تسعة، للزوج النصف ثلاثة وللأم الثلث اثنان. ولا تعول المسألة التي فيها تعصيب أبدا، لأن التعصيب زيادة على الفرض والعول نقص، فما يمكن أن تعول المسائل التي فيها تعصيب أبدا، فهذه ليس فيها تعصيب وإنما هي فروض. الجد له فرض، يقول أنا معصب، نقول لا، أنت في هذه المسألة فرض يفرض لك كما فرض للأب، فأنت لك السدس فرض، والأخت تقول أعطوني ما فرض الله لي في كتابه العزيز، بل أنا أمكن من الجد، لأن الجد ما له فرض إلا قياسا على الأب، وأنا منصوص علي في كتاب الله لي النصف، وكل واحد يدلي بحجته، والوقاف عند كتاب الله يتحرج ويتوقف. نعم. للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان، وللجد السدس واحد، وللأخت النصف ثلاثة، ثم يرجع الجد إلى الأخت فيقتسمان ما بأيديهما للذكر مثل حظ الأنثيين، لأنها لو استقلت للأخت بما فرض لها لزادت على الجد. تزيد على الجد، تأخذ ثلاثة من تسعة، والجد يأخذ واحد من تسعة، تسع، فتزيد عليه، والأصل أنهم يتقاسمون، وللذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. فترد بعد الفرض إلى التعصيب بالجد، فيضم حصته إلى حصتها، ويقتسمان الأربعة ثلاثا، لكنها لا تنقسم، فتضرب رؤوسهما ثلاثة في عول المسألة، تسعة تبلغ 27، للزوج ثلاثة في ثلاثة بتسعة، وللأم اثنان في ثلاثة بستة، وللجد والشقيقة أربعة في ثلاثة باثني عشر، للجد ثمانية وللأخت أربعة، وهذه صورتها. هذه صورتها في الجدول، انظرها، زوج، أم، جد، شقيقة. المسألة من ستة وعالت إلى تسعة، شوف التسعة فوق، للزوج ثلاثة من تسعة الثلث، للأم اثنين من تسعة، للجد والأخت الشقيقة، للجد السدس واحد، وللأخت الشقيقة النصف ثلاثة، ثم يرجعان للمقاسمة، الواحد والاثنين تجتمع جميع وتقسم على ثلاثة رؤوس، الجد برأسين والأخت برأس، ما تنقسم الأربعة على ثلاثة رؤوس، وإنما تضرب ثلاثة الرؤوس في تسعة بسبعة وعشرين، فنقول للزوج ثلاثة في ثلاثة بتسعة، وللأم اثنان في ثلاثة بستة، وللجد والأخت أربعة في ثلاثة باثني عشر، للجد ثمانية وللأخت أربعة، وهي الوحيدة ما لها صور متعددة أبدا، إذا اكتملت بهذا الشكل صارت أكدرية، وإلا فلا تكون أكدرية كما سيأتينا في محترزات أركانها، إذا توفرت أركانها صارت أكدرية، محترزات الأركان إذا زادت أو نقصت أو اختلفت ما صارت أكدرية، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.